فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول لوصفهم الدواء بأنه قاهر للمرض، هذه العبارة ما رأيك فيها؟ هذه مبالغة، ليس قاهرا للمرض. إذا أراد الله لا ينفع الدواء، الدواء إنما هو سبب، إذا أراد الله أن ينفع نفع، وإلا فإنه لا ينفع، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والدواء إنما هو سبب من الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم.